أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا ببعثة أكرم رسول ليبلغنا به غاية المنى والسول، ويحقق لنا به الإجابة والقبول. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ظل للرحمن داعيا وللقرآن تاليا وللعباد هاديا ولدعوة ربه لجنة الخلد مناديا وللظلمة كاشفا وجاليا وفي دروب النور ساريا ولربه في كل ما نزل به شاكيا وعلى آله وأصحابه الذين صلحت بهم البلاد وهدي بهم العباد ورفعوا الدعوة إلى الله عز وجل في كل ناد وجابوا الوهاد، جابوا الوهاد ليعلوا كلمة الله عز وجل التي هي أفضل كلمة أنزلها الله عز وجل ليشرف بها العباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه السلسلة المباركة من دروس السيرة النبوية على صاحبها أزكى التسليم، ما زلنا نتمتع بما فيها من أغذية لقلوبنا ومن أنوار لعقولنا. وقد كنا انتهينا في الدروس الماضية إلى مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كنا مع الحدث الأول من أحداث مرحلة شباب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث عبر عنه هو صلوات ربي وسلامه عليه، وبين فيه أن ربه سبحانه وتعالى قد عاصمه مما يخطر ببال الشباب من الهم بما يخالف نهج رب العباد. ثم حاولنا أن نستخرج مقاصد السيرة من هذا الحدث، واستخرجنا منها ثمانية. ثم بعد ذلك حاولنا أن نستخرج مبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد الثمانية، وجعلناها أيضا ثمانية، وتحدثنا بالتفصيل عن أربعة منها في آخر درس لنا. ثم توقفنا عند الأربعة الباقية. الثمانية المبادئ التي نستخرجها من المقاصد من أجل تزكية نفوسنا، أولها قلنا فيه بأن آثر النبوة والوحي الرباني يعصمان ويحفظان الخواطر من التفكير في المعصية، فكلما اقتربت من ينبوع الوحي وكلما تشبعت بميراث النبوة كلما عصمك الله عز وجل من أن تفكر في شيء يخالف نهج رب العالمين جل جلاله. ثم المبدأ الثاني الذي ذكرنا فيه أن مما يقتبس هنا من هذه المقاصد من مبادئ التزكية الاهتمام بخواطر القلب حتى تتحول بإذن الله تبارك وتعالى وبالمجاهدة إلى خواطر خير كلها. فإن لم تكن خواطر خير كلها فعلى الأقل يكثر الخير في هذه الخواطر ولا يفكر القلب والعقل إلا في الخواطر وقلما تعتريه خواطر السوء. هذا يحصل بالمجاهدة، وقد وعد رب العزة جل جلاله أن من جاهد نفسه في الله فالله يهديه السبل التي تقربه إلى الله، والله ربنا عز وجل سيحميه وسيجعل له حظا كبيرا من معيته، حيث قال جل جلاله في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم تحدثنا عن الخاطر الذي يليه أو عن المبدأ الذي يليه من مبادئ التزكية، حيث عرفنا من خلاله أن الخواطر التي تخطر بهذه المنطقة المعفو عنها تمر بمراحل خمسة: مرحلة الهاجس، ومرحلة الخاطر، ومرحلة حديث النفس، ومرحلة الهم، ومرحلة العزم. ثم تحدثنا عن مبدأ آخر من هذه المبادئ، وهو أن ربنا جل وعلا من كرمه وفضله وجوده ولطفه ورحمته أنه سبحانه وتعالى تجاوز على كل المراحل الأربعة الأولى، فلا مؤاخذة فيها ولا إثم فيها. خاطر الهاجس، وخاطر ما يسمى بالخاطر، وخاطر حديث النفس، وخاطر الهم، كلها مرفوعة فضلا من ربنا سبحانه وتعالى وإحسانا وجودا وكرما، لأن هذه كلها لا تتعدى ولا تتجاوز منطقة حديث النفس التي هي منطقة العفو. أما إذا تطور الخاطر حتى وصل إلى درجة العزم فهنا سينتقل الخاطر إلى منطقة الكسب والمسؤولية والمحاسبة. لماذا؟ لأنه تعلق بالإرادة، والإرادة محلها منطقة الكسب، ليس محلها منطقة الخواطر التي هي منطقة العفو. إذن في قلوبنا منطقتان: منطقة العفو ومنطقة الكسب والجزاء. منطقة العفو هي المنطقة التي لا إرادة فيها، أي منطقة لا إرادية، لا إرادة، حيث تمر منها الخواطر، فأنت حين تصطادها بماذا؟ بإرادتك. هي منطقة تمر عليها الخواطر، خواطر الخير وخواطر الشر، وأنت مسؤول عن الاصطياد. إن اصطدت خاطر خير جوزيت عليه بأحسن الجزاء وأعظم الجزاء وأفضل الجزاء وأكرم الجزاء، وإن اكتسبت واسطدت خاطر الشر تجزى عليه بالعدل. فاكتساب خواطر الخير تجزى عليه بالفضل، واكتساب خواطر الشر تجزى عليه بالعدل. ربنا في جانب كفة الفضل يعاملنا على خواطر الخير التي نصطادها ونسجلها وننزلها إلى منطقة الكسب، وقد سبقت الأحاديث التي تدل على ذلك. حين تهم بحسنة تهم بحسنة، أي يكون خاطر الخير قد مر على هذه المنطقة فاصطدته أنت وأنزلته إلى منطقة الكسب، فقبل أن تنفذه وتخرجه إلى حيز الواقع والوجود يعطيك الله حسنة، أما حين تخرجه فلك 10 إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. أما منطقة العفو حين يخطر فيها خاطر السوء ما لم تصطده فليس عليك من إثم، فإن أنزلته إلى منطقة الكسب وعزمت على فعله فهنا تكون المواخذة. ولكن المواخذة لو غيرت فيها النية، غيرت الإرادة، لجعل الله لك هذا الخاطر حسنة. تلك هي الخواطر التي سبق الوقوف عندها. اليوم نكمل ما تبقى من هذه المبادئ الثمانية. ما الذي تبقى لنا؟ 4. الأول من هذه 4 هو أن مرحلة الشباب من أخطر المراحل، ومن ثم ينبغي على الشاب أن يهتم بها غاية الاهتمام، فهي مرحلة الخصب والإنبات. انظر ماذا تزرع يا أخي الشاب في هذه المرحلة المتأججة بالخواطر والمتأججة بالتشبيب والمتأججة بالطموح والآمال. فإن استطعت أن تجعل من مرحلة شبابك مرحلة خصب للخير، فزرعت فيها الخيرات وبذرت فيها البذور الطيبة، أنبتت لك من كل زوج بهيج من أعمال الخيرات والمبرات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات بكل ما يحب سبحانه وتعالى من الفعال والأقوال الطيبات. فمن ثم كانت هذه المرحلة هي التي يراهن الشاب عليها في عمره كله. عمرك الآتي كله مرهون بهذه المرحلة، فما تغرسه فيها هو الذي ستجنيه بعد حين، بعد حين من الزمن، إذا بمرحلة الشباب قد طويت، وإذا بصفائحها قد أغلقت، وإذا بسجليها قد سد، فلم يبق بعد ذلك إلا الجناية. ومن ثم كان السلف الصالح يهتمون بمرحلة شبابهم فيغرسون فيها القيام، ويغرسون فيها الصيام، ويغرسون فيها الأذكار، ويغرسون فيها طلب العلم، ويغرسون فيها الجدة، ويغرسون فيها الهمة، ويغرسون فيها تلك الآمال الغالية والعالية، فإذا بهم يجنونها بعد حين. إذن هي مرحلة الغرس، مرحلة البذور. فلينظر كل شاب إلى مرحلة الشباب ماذا يصنع فيها، حتى لا ينطبق عليه قول القائل وهو يتقطع قلبه ندبا ويعض أصابع الندم عضا شديدا ويقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا المسكين الذي أضاع مرحلة شبابه، فلما أقبلت عليه مرحلة الشيخوخة بماذا؟ بضعفها، بعجزها، بتخريفها، بهوانها، بدأ يتطلع المسكين ويتمنى شيئا لا يتحقق له. تلك إذن مرحلة الشباب. وما أدراك ما مرحلة الشباب؟ إنها المرحلة التي قيد الله فيها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة من ينصره من أهل هذه المرحلة، فما آمن به في أول الدعوة إلا شباب، منهم من كان عمره يتراوح ما بين 10 و20، ومنهم من كان عمره يتراوح ما بين 20 و30، وقل منهم من تعدى 30. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحاء فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. وسيأتي مزيد من التفصيل لهذه القضية في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى المبدأ الذي يليه، وهو مبدأ أن الإنسان حين يكون في بيئة كثر فيها الشر وانتشر وقام على قدر ما يستطيع من التقليل من المفاسد، على قدر ما يستطيع من تكثير المصالح والمحاسن والفضائل ودرء ما أمكن من المفاسد والمساوئ، فحين يقوم بهذا المطلوب ويجد نفسه أنه قد قام بالواجب، فعليه أن يعتزل تلك البيئة بروحه وفكره وقلبه ومشاعره، وإن كان يخالطها ببدنه. فلا تضر المخالطة بالأبدان، ولا تضر المجاورة بالأشباح، ما دامت القلوب والأرواح في حماية من هذا الشر المسيطر والمستطير في البيئة. فلتكن مخالطتك عندما تبتلى بمثل هذه البيئة مخالطة الأجساد للأجساد، ومخالطة الأشباح للأشباح، لكن القلب في واد آخر، والروح في مجال آخر. روحك مع الله، وقلبك مع الله، وعواطفك مع هذا الدين العظيم. ولا تضرك تلك المخالطة البدنية ما دمت في حماية من ذلك بسبب تحصين قلبك بهذا الدين الذي جاء ليحصن القلوب. ومن ثم قال ربنا جل وعلا في ثلة من الفتيان الذين أكرمهم الله تعالى بهذه القلوب التي اتصلت بالله وانفصلت عن البيئة الفاسدة، قال ربي سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم حين تنحاز إلى الله وتعتصم به سبحانه وتعالى وتلتجئ إليه جل جلاله، فإنه يربط على قلبك. وإذا ربط ربك على قلبك فلا أحد يستطيع أن يدخل السوء على هذا القلب المربوط من قبل الله المحصن بحصن الله، فلك حصانة من الله. هؤلاء الفتية ما كانوا أنبياء ولا كانوا رسلا، إنما كانوا أولياء لله واعتصموا بالله، فلما اعتصموا بالله تولاهم الله. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذن وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، قاموا لله بما ينبغي أن يقوموا به لله، فالربط جاء نتيجة للقيام. قمت لله تعالى في هذه البيئة التي كثر فسادها وإفسادها لتقلل من المفاسد ولتكثر من المصالح. بعد ذلك اعتصم بالله واعتزل هذه البيئة بقلبك وروحك ومشاعرك وعواطفك وكن مع الله، ولا يضرك حينئذ ما في البيئة من فساد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنت قد اهتديت فلا يضرك من ضل بعد أن قمت لله بما ينبغي أن تقوم به. إذن هذا مبدأ آخر يؤخذ من هذه المقاصد. إذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل بيئته بروحه وقلبه وفكره ومشاعره وتصوراته كما رأينا في المقاصد، فكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المبادئ أيضا أدب اللسان في التعبير عما لا يصلح أن يصرح به. إذا كان الشيء لا يحسن أن تصرح به فعليك أن تسلك سبيل الكناية عنه، لا تصرح بما لا يحسن التصريح به، ليكن لسانك مهذبا منقا مطيبا لا يقول إلا الطيب ولا يتكلم إلا بالطيب ولا يعبر إلا بالطيب. فأنت كالنحلة، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: المؤمن كالنحلة، المؤمن كالنحلة إذا أكلت لا تأكل إلا طيبة، وإذا ولدت أو أنتجت لا تنتج إلا طيبة، وإذا وقعت على شيء لا تفسده. هذا شأن المؤمن، كلامه طيب وفعله طيب وتصرفه طيب. وكما جاء ذلك في الأثر عن عيسى بن مريم عليه السلام، مرة مر خنزير أمامه ومعه حواريوه، عيسى بن مريم معه حواريوه، فمر خنزير بين يديه فقال له عيسى عليه السلام: مر بسلام. فتعجب حواريوه تلاميذه وأتباعه فقالوا: يا روح الله، حتى الخنزير تخاطبه بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام على نبينا: كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. فالذي نفقته الطيب لا ينفق إلا من طيب، لا يمكن أن يخلط طيبه بما يكدره، لا، كلمات طيبات. حتى في التعبير عن الأشياء التي لا يحسن التصريح بها يكني عنها، وقد ربانا القرآن على ذلك. القرآن ربانا وعلمنا وأدبنا أن نعبر عن الأشياء التي لا يحسن التصريح بها بالكناية. فما تكلم الله في كتابه وفي قرآنه عن الجماع صراحة، وإنما كنا عنه كناية. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فاتوا حرثكم أنى شئتم، فاتوا نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أنى شئتم، أو لامستم النساء. انظر، ما صرح القرآن بالجماع أبدا، لأنه لا يحسن التصريح به، وإنما كنا عنه كناية. ليعلمنا القرآن الكريم أن ما لا يحسن التصريح به ينبغي أن نتأدب فيه بأدب الكلمة الطيبة الرقيقة، لأن نفقة المسلم نفقة الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. معناه أن الكلم الخبيث لا يصعد إلى الله. ويضرب الله تعالى المثل للكلمة الطيبة والمثل لكلمة الخبيثة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن عود لسانك وهذبه ألا ينطق إلا بالكلمة الطيبة، ليكون كلامك كله صدقة. من الناس من يحول كلامه كله إلى صدقة، سبحان الله، الكلام كله يتحول إلى صدقة. نعم، حين تحول كلماتك كلها إلى طيبات صار كلامك كله صدقة. ألم يقل حبيب الله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة؟ أتعجز أن تتصدق بكل كلمة خرجت من فيك؟ صدقة سهلة ميسرة، تستطيع أن تجني بلسانك ملايين الحسنات في كل يوم. بسبب ماذا؟ بسبب تهذيب اللسان وتنقيته. وسبحان الله، اللسان حين تطلقه في مجال الكلمات الطيبات يخف، وفي مجال الكلمات الخبيثات يثقل. لأن الله خلقه ليتحرك في مجال الطيبات، ما خلق الله الألسنة لتتحرك في مجال الخبائث، لا، إنما الناس هم الذين يحركون ألسنتهم في مجال الخبائث في بداية الأمر، يجدون ثقلا في اللسان، ولكن من كثرة ما رنوا ألسنتهم على الكلمة الخبيثة أصبحت ألسنتهم تتكلم بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو آخر حديث من صحيح الإمام البخاري، آخر حديث وختامه مسك، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا خفيفتان على اللسان؟ لأنك قد استعملت اللسان فيما خلق له. ما خلق اللسان ليتحرك في مجال الخبائث، حين استعملته في مجال ما خلق من أجله إذا به يسعفك ويسير معك سبقا وجريا، وكيف لا يستبق وقد وضعته في موضعه الطبيعي الفطري. موضع اللسان الطبيعي الفطري هو حين يتحرك في مجال الطيبات، أما حين تحوله إلى مجال آخر فقد كلفته بما لم يخلق من أجله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك في يوم القيامة حين ترفع سلطتك عليه يشهد بالحق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ألسنتهم يشهد هذا اللسان، لأن سلطتك قد رفعت عنه. إذن هذا من المبادئ التي نقتبسها من هذه المقاصد. المبدأ الأخير من هذه المبادئ الذي هو مبدأ التزكية أو مبادئ التزكية هو أن الشاب وهو في مرحلة شبابه ينبغي أن يلجأ إلى الله وأن يلتجئ إليه في حفظ شبابه من النزغات. لا حفظ لشبابك من النزغات إلا أن تلجأ إلى مولاك وتلتجئ إليه داعيا مضطرا قائلا لا ملجأ لي من الله إلا إليه، مخاطبا ربك لا ملجأ منك إلا إليك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فحين يعلم الله صدقك في اللجوء إليه ويعلم الله تعالى التجاءك إليه وعبوديتك بين يديه وفقرك وذلك الذي وحدته بين يدي مولاك، فهنا تأتيك الألطاف الربانية وتأتيك العناية الإلهية، وإذا بشبابك يسخر لك، لأن ناصيتك أنت وناصية شبابك بيد الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولكنها عملية اختبار وعملية امتحان. ربك يمتحنك ويختبرك هل أنت صادق مع الله فإن كنت صادقا مع الله في اللجوء إليه والالتجاء إليه لا يكون شبابك مستعصيا عليك، لا، ولا يكون شبابك عقبة بين يديك، بل سيصير مذللا ومسخرا وميسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كيف يتركك الله جل جلاله وأنت الواقف على بابه المتذلل بين يديه المتدثر بدثار عبوديته المتزمل بثوب الفقر بين يديه تسأله في كل لحظة وفي كل ساعة؟ كلما غالبتك فورة الشباب، والشباب شعبة من شعاب الجنون كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شعبة من شعبة الجنون، ولكن الله الذي جعل لك هذا النوع من العطاء هو الذي يتحكم فيه سبحانه وتعالى. وقد سمعنا قبل قليل الآية الكريمة التي يحدثنا فيها ربنا عز وجل عن فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا أولا بقلوبهم ثم قاموا ثانيا بقوالبهم. هذا قيام القلوب بين يدي علام الغيوب. قامت القلوب لله خالصة عابدة سائلة متضرعة، فقالوا ربنا، فعبروا عن قيام القلوب بما جرى على ألسنتهم. قام في قلوبهم شاهد الربوبية لله، شاهد عظيم من شواهد الربوبية لله. ولن يقوم القلب لله إلا إذا امتلأ بعظمة الربوبية. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لم يروا إلا الله، إلا أسماء الله في هذا الكون، لم يروا إلا فاعلا واحدا، وكل التحركات هي محركة بيد هذا الفاعل الحقيقي الذي هو الله. وأما أفعال العباد فهي أفعال مجازية، لا يتحرك العباد إلا بمشيئة ربهم سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم، جاء الاعتزال الثاني، الذي هو اعتزال القوالب والأبدان، اعتزلوا بالقلوب ثم اعتزلوا بالقوالب، ومدحهم ربهم هذا المدح العظيم. وإذ اعتزلتموه ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. إذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي ما يعبد قومهم، اعتزلوا القوم وعبادتهم. ما هنا قد تكون مصدرية مؤولة هي وما دخلت عليه بمصدر تقدير الكلام، وإذا اعتزلتموهم وعبادتهم غير الله، إلا بمعنى غير، وعبادتهم غير الله، فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. انظر، حين تلتجئ إلى الله، انظر حين تأوي إليه، انظر حين تشكو إليه، توحد الشكوى إليه، انظر حين تصدق مع الله في شبابك، تصدق مع الله في توجهك، تصدق مع الله في أن تسير إليه بقلبك، حين تصدق ويعلم الله صدقك، يعلم الله صدقك، ليس في نيتك إلا أن تكون لله وأن تكون مع الله وأن تكون بالله، فإذا كنت بالله ولله ومع الله فحينئذ ربك سبحانه وتعالى يقول لك فأووا، آوي إلي، فأنا الذي أعينك على مرحلة شبابك حتى تكون مذللة لك، وحتى تصنع بها طريقا إلى مولاك، وتسخرها في سبيل الوصول إلى سيدك وخالقك. هذه إذن هي مبادئ التزكية الأربعة التي تضاف إلى المبادئ الأربعة، فنكون قد استفدنا من هذه المرحلة ثمانية من مبادئ التزكية، كلها مبنية على الثمانية السابقة من مقاصد التزكية المستفادة من هذه المرحلة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن ييسر لنا كل سبيل للوصول إليه سبحانه وتعالى بسلام آمنين. إن ربنا سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.